الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وكنا قد أخذنا في المحاضرتين السابقتين تلخيصا لما سبق أن قرئ في الدورة الماضية، وكنا قد توقفنا عند الفصل الثالث من الباب الثالث، وهو في موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع. ولعل الشيخ عبد الله يقرأ مقدمة هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الثالث، موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع. لما قدمت في الفصل الأول من هذا الباب موقف أهل السنة من بغض أهل البدع، ثم أعقبته بذكر موقفهم من غيبة المبتدع في الفصل الثاني، فكان الفصل الأول يتعلق بالإنكار على أهل البدع بالقلب، والفصل الثاني يتعلق بالإنكار عليهم بأعمال الجوارح لكن في حال غيبتهم. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر مواقف أهل السنة من أحكام أهل البدع المتعلقة بملاقاتهم ومحادثتهم، وهي التي تمثل المرحلة الثالثة من مراحل الإنكار على أهل البدع بعد تلكما المرحلتين المتقدمتين. ولما كان السلام هو أول ما يبدأ به المسلم أخاه عند ملاقاته، إن لم يكن ثمة مصوغ شرعي لتركه كهجره أو نحوه، قدمته على غيره من الأحكام الأخرى التي يأتي عرضها تباعا في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هذه مقدمة لبداية هذا الفصل، وهو في موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع. هذا الباب كما هو ملاحظ متعلق بموقف أهل السنة من أهل البدع، وقد رعيت بحسب الاجتهاد في أن يكون مرتبا ترتيبا منهجيا. فكان الفصل الأول الذي هو متعلق ببغض أهل البدع هو يمثل الموقف الشرعي من معاملة هذا المبتدع بأعمال القلوب، وهو البغض لهذا المبتدع وما تعلق بهذا وما تعلق بهذه المسألة من مسائل أخرى وضوابط سبقا أشرنا إليها. والفصل الثاني يتعلق بغيبتهم وبذكرهم بما هم فيه من المخالفة في حال الغيبة، وهذا متعلق بعمل اللسان لكن في حال غيبتهم. ثم بعد ذلك جاء مبحث السلام عليهم بعد بيان حكم غيبتهم، لأن المبحث الأول متعلق بعمل القلب والثاني بعمل اللسان، ولكن الغيبة لهم والتحذير منهم في حال غيبتهم وعند ملاقاتهم. أول ما يشرع عند لقاء المسلم هو إلقاء السلام، فلا بد من معرفة هذا الحكم وهذه المسألة، لأنها أول ما يعرض للمسلم عندما يلاقي المبتدع هل يسلم أو لا، فهذا هو دورها المنهجي بحسب هذا التدرج. نعم. فأقول إن السلام من جملة حقوق المسلم على أخيه، على ما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فدلت الرواية الأولى على أن من حق المسلم على أخيه رد السلام عليه، ودلت الرواية الثانية على أن من حقه عليه ابتداؤه بالسلام، والروايتان دالتان في مجموعهما على مشروعية ابتداء المسلم بالسلام ورد السلام عليه إذا سلم. قال النووي رحمه الله: ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذا كله في حق من لا تعرف عنه المجاهرة ببدعة أو معصية من المسلمين. نعم، هذا هو الأصل في هذا الباب، أن إلقاء السلام على المسلم ورده من الحقوق الشرعية التي أوجبتها هذه الأدلة وهذان الحديثان. الحديث الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، قال: رد السلام، إلى آخر الحديث. وفي الرواية الثانية عند الإمام مسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. في الرواية الثانية في مشروعية مبادرته بالسلام، والحديث الأول في مشروعية رد السلام إذا سلم. وهاتان الروايتان لهذا الحديث هما بمجموعهما يدلان على مشروعية إلقاء السلام على المسلم ومشروعية رد السلام عليه إذا ما سلم. قال الإمام النووي: ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذا الدليل على المشروعية، مشروعية إلقاء السلام ورده. والمشروع إما أن يكون واجب أو مستحب، فإلقاؤه ابتداؤه سنة ورده واجب، وهذا الدليل على أن هذا من جملة حقوق المسلمين فيما بينه. وإذا جاء في الحديث حق المسلم على المسلم، فهذا الدليل على ثبوت هذا الحق لكل مسلم، لا ينفي هذا الحق إلا وجود الكفر والشرك المخرج من الملة. وما دام أن الإسلام باقيا يحكم للمسلم به، فيكون هذا من جملة حقوقه على المسلمين، إلا في بعض الصور التي سيأتي التنبيه عليها، كترك السلام أو رده من باب الزجر له عن هذه المخالفة، ومن باب هجره لعل ذلك أن يصلحه. وإلا فالأصل هو أن السلام ورده من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم. نعم. وأما أهل البدع فيجوز ترك السلام عليهم ابتداء وردا، على ما دلت على ذلك السنة وأقوال سلف الأمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. نعم، هذا في بيان حكم أهل البدع. أهل البدع الذين وقعوا في البدع دلت النصوص على مشروعية ترك إلقاء السلام عليهم وعلى مشروعية ترك الرد. نعرض هذه النصوص وأقوال السلف، ثم بعد ذلك سيأتي التفصيل في بيان حكم ذلك الترك وما المقاصد الشرعية له. نعم. أما من السنة فقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تركه رد السلام على بعض المخالفين والعصاة حتى يتوب على ما هو مشهور في كتب السنة، ومن ذلك ما هو ثابت في الصحيحين من تركه عليه الصلاة والسلام رد السلام على كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك. فعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. وهذا الحديث هو جزء مقتطع من قصة كعب بن مالك الطويلة، أورده البخاري هكذا في كتاب الاستئذان، وترجم له بقوله: باب من لم يسلم على من اقترف، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهاتين الحادثتين نظائر كثيرة من السنة، فمن ذلك تركه عليه الصلاة والسلام رد السلام على صاحب القبة حتى هدمها وسواها بالأرض، رواه أبو داود في سننه. وتركه رد السلام على عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تخلق بالزعفران، رواه أبو داود أيضا في سننه في كتاب السنة تحت باب ترك السلام على أهل الأهواء. وتركه السلام على رجل آخر متخلق بخلوق، ذكره البخاري في الأدب المفرد تحت باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. وكذا تركه عليه الصلاة والسلام رد السلام وإعراضه عن رجل قدم عليه من البحرين في يده خاتم من ذهب، رواه البخاري في الأدب المفرد تحت الباب السابق، وكذا الإمام أحمد في المسند. وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على هؤلاء العصاة دليل على جواز ترك السلام على أهل البدع، فأهل البدع يشاركون أهل المعاصي في المخالفة للشرع، ويزيد جرمهم بنسبتهم تلك المخالفة للشرع. ولذا ترجم أبو داود رحمه الله لحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على عمار بقوله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله بعد أن أورد بعض الأحاديث في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض أصحاب المعاصي: والاستدلال بهذين الحديثين على ترك السلام على أهل الأهواء وبحديث كعب على مجانبتهم في غاية القوة والمناسبة، لأن الجميع مشتركون في اسم المعصية، إلا أن معصية هؤلاء المذكورين في هذه الأحاديث خفيفة بالنسبة إلى معصية أهل الأهواء. نعم، هذه هي الأدلة من السنة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على هؤلاء المخالفين، كما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وكذلك في هذه الشواهد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على من لبس ثوبين أحمرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الثوب الأحمر الخالص، فلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد السلام على الذي سلم عليه وقد لبس هذين الثوبين. وكذلك الشواهد الأخرى في ترك رد السلام على عمار بن ياسر حين تخلق بالزعفران، ومعنى تخلق أنه تطيب، فإن الخلوق هو نوع من الطيب، وكان هذا الطيب يستخدم للنساء، ويظهر يعني من لونه أنه من يعني طيب النساء، فإن طيب الرجال ما يظهر تظهر رائحته ولا يظهر لونه، وطيب النساء ما يظهر لونه ولا تظهر رائحته، لأنها إذا خرجت لا يشم منها كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام على وترك رد السلام على هؤلاء، وهذا ما ذكره العلماء وقرره الشيخ حمود التويجري، أن هذا مما يدل على مشروعية ترك رد السلام على أهل البدع من باب أولى، لأن هؤلاء كلهم مخالفتهم من قبيل المعصية، والبدعة أشد من المعصية. فإذا دل الدليل على ترك السلام على هؤلاء فإنه دليل من باب أولى على ترك السلام ورد السلام على أهل البدع الذين تعظم مخالفتهم وهي أعظم من المعصية. ولهذا عد العلماء هذه الأدلة هي دليل على جواز ترك إلقاء السلام ورده على المبتدع والعاصي من باب الزجر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في الأحاديث السابقة أن هذا من جملة حق المسلمين، حقوق المسلمين فيما بينهم، وتركه هذا لا يعني التكفير، وإنما هو من باب الزجر، كما هو ظاهر في قصة كعب بن مالك، وهو من هو في الفضل، هو وصاحبه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم من باب الزجر لهم حتى تاب الله عليهم، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلقاء السلام عليهم ورد السلام كبقية أصحابه رضي الله عنهم. هنا أيضا نقل عن بعض أقوال السلف لعلنا نأخذ طائفة منها. نعم. وأما أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فقد جاءت مصرحة بما دلت عليه السنة من جواز ترك السلام على أهل البدع، كما أن أفعالهم جاءت مؤكدة لذلك، حيث كانوا يتركون السلام على أهل البدع فلا يلقون السلام عليهم ابتداء ولا يردون عليهم إذا سلموا. دلت على ذلك جملة من الآثار المنقولة عنهم في كتب السنة والاعتقاد. روى الإمام أحمد والدارمي وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، لرجل من أهل الشام. فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث حدثا فلا تقرأن عليه مني السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية. وروى عبد الله بن أحمد وابن بطح أن ذرا شكى سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي فقال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد: إن هذا يجدد كل يوم دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. وعنهما أيضا عن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن أبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. وعن الإمام مالك رحمه الله قال: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم. وعنه أيضا أنه قال: بئس القوم أهل الأهواء، لا نسلم عليهم. وروى ابن بطة أن إبراهيم التيمي مر بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. وروى ابن هانئ عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه. وقال ابن هانئ: شهدت أبا عبد الله في طريق مسجد الجامع وسلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. وروى الخلال أن رجلا سأل الإمام أحمد فقال: جار لي رافدي يسلم علي أرد عليه؟ قال: لا. وفي رواية أنه سئل عن رجل له جار رافدي يسلم عليه، قال: لا، إذا سلم عليه لا يرد عليه. وقال إبراهيم بن الحارث العبادي: وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله: كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. وقال زياد بن أيوب: من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا شك فيه. قيل له: فمن لم يكفرهم يسمع منه؟ قال: لا ولا كرامة. قيل له: فإن لي منهم قرابات أبرهم وأسلم عليهم؟ قال: لا، ولا تشهد جنائزهم ولا تعدهم. فدلت هذه الآثار المنقولة عند السلف الصالح في غير ما كتاب من كتب السنة والاعتقاد ومن غير واحد من الأئمة مع تباين الأعصار والأمصار على تواطؤ السلف على ترك السلام على أهل البدع واتفاقهم على ذلك المنهج مع أهل البدع قاطبة، حتى وإن كانوا من أهل العبادة والزهد كبعض أولئك الذين تقدم هجر السلف لهم وتركهم السلام عليهم، أو كانوا من ذوي القرابة والأرحام على ما دلت عليه تصريحاتهم السابقة. نعم، هذه طائفة من الآثار منقولة عن السلف في ترك السلام على أهل البدع، وأنهم ما كانوا يسلمون ولا يردون السلام على هؤلاء، وهذا مقرر لما دلت عليه الأدلة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على بعض المخالفين. وهذه الآثار منتشرة في كتب السنة وفي كتب الاعتقاد في ترك السلف والأئمة إلقاء السلام على هؤلاء وترك رد السلام عليهم ولو كانوا من ذوي القرابات أو كانوا من أهل العبادة والزهد، لما سيأتي من المقاصد الشرعية في ترك السلام على هؤلاء. نعم. وترك السلام على أهل البدع هو الذي قرره أيضا العلماء المحققون لهذه المسألة ممن جاءوا بعد عصور الأئمة السابقين بناء على مدلولات النصوص وأقوال سلف الأمة السابقة. يقول الإمام البغوي بعد أن ساق بعض الأحاديث والآثار في مجانبة أهل البدع: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما المبتدئ ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كذا قال البخاري وغيره من العلماء. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. ويقول الإمام ابن القيم في معرض ذكره لفوائد غزوة تبوك: ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب. حسبك. هذه بعض النقول عن أهل العلم في تقرير هذه المسألة، وهي مضافة لما سبق من الأدلة ومن أقوال السلف في أن هؤلاء المبتدعة يترك إلقاء السلام عليهم والرد عليهم كما قرر هؤلاء العلماء، لكن في كلامهم إشارات دقيقة لما سيأتي بيانه من مراعاة بعض المصالح في هذا المقام، كما جاء في كلام شيخ الإسلام قال: فلا يسلم عليهم ولا يرد، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة، فدل على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في هذا المقام. ويقول الإمام ابن القيم في معرض ذكره لفوائد غزوة تبوك: ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. يعني لاحظوا هذا القيد، أن ترك السلام من باب التأديب والزجر، ومعلوم أن التأديب والزجر إنما يشرع عندما يكون مشروعا ويجدي، وأما إذا أدى إلى فتنة أو إلى مفسدة فإنه لا ينبغي أن يسلك هذا المسلك. بعد ذلك ننتقل إلى تفصيل في حكم ترك السلام على أهل البدع في صفحة 521، لو قرأتم يا شيخ عبد الله: وإذا ثبت ذلك، وإذا ثبت ذلك فما حكم ترك السلام على أهل البدع؟ هل هو محرم لذاته فلا يجوز السلام عليهم بحال، أم أنه من باب الهجر فقط فلا يلتزم دائما بل يختلف بحسب الظروف والأحوال؟ والتحقيق في هذا أن في المسألة تفصيلا بحسب حال المبتدع. فأما إن كان المبتدع كافرا فحكم السلام عليه حكم السلام على الكافر الأصلي، وقد اختلف العلماء في السلام على الكفار، فذهب بعضهم إلى تحريمه، إلى تحريم ابتدائهم بالسلام ووجوب الرد عليهم إذا سلموا بأن يقال لهم وعليكم، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقد حكى النووي هذا القول عن عامة السلف وأكثر أهل العلم. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى جواز ابتداء الكفار بالسلام، ويروى هذا عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، واحتج أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث بإفشاء السلام وبقوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. والمترجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الأول، للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابتداء المشركين بالسلام، ولأن أدلة الفريق الثاني ليست صريحة في المسألة فلا تقوى على معارضة الحديث الصريح الصحيح فيها، كما أجاب بعض أهل العلم عن أدلة الفريق الثاني. فقال النووي في الاحتجاج بعموم الأدلة بإفشاء السلام على جواز ابتداء الكافر بالسلام: هي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه أجاب على الاستدلال بالآية وكذا قول إبراهيم لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية. ثم قال، أي ابن حجر: وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: وقل سلام فسوف يعلمون، نسخت بآية القتال، فيترجح بذلك القول بتحريم بداءة الكفار بالسلام. هذا بالإضافة إلى أن هذا القول هو قول عامة السلف وجمهور أهل العلم، وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم والتحقيق. يقول ابن القدامة في معرض ذكره لأحكام أهل الذمة: ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. ويقول النووي: اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط. ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وقال ابن حجر بعد أن نقل الخلاف في المسألة: وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لبعض الأحاديث في السلام على أهل الكتاب: ولا شك أن هذا الحديث الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام أخص منها مطلقا، والمصير إلى بناء العام على الخاص واجب. فتقرر بهذا تحريم ابتداء الكفار بالسلام وجواز الرد عليهم، بل وجوبه إذا سلموا بأن يقال وعليكم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة وعليه. فلا يجوز ابتداء المبتدع الكافر بالسلام لكفره، كما لا يجوز أن يرد عليه إلا بما يرد به على الكافر بأن يقال وعليكم، والله تعالى أعلم. نعم، هذا في بيان حكم إلقاء السلام على أهل البدع. وأهل البدع كما ذكرنا سابقا، وهذا ضابط يصاحب هذه المسائل في كل أبوابها، أنه يفرق بين حال المبتدع الكافر والمبتدع المسلم. فإذا قلنا بكفر المبتدع فحكمه حكم غيره من الكفار، وإذا تقرر هذا فلا بد من النظر في مسألة حكم إلقاء السلام على الكافر وحكم الرد عليه. كما سمعتم في البحث فإن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يمنع إلقاء السلام على الكافر وأنه لا يرد عليه إلا بما جاء في الحديث أن يقال وعليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولما رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا في المدينة يقول وعليكم. فهذا قول بعض أهل العلم أن الكفار لا يبدأون بالسلام، وإذا سلموا يرد عليهم بقول القائل وعليكم. والقول الآخر من أقوال أهل العلم قالوا أنه لا يمنع الكافر من إلقاء السلام، واحتجوا ببعض الأدلة كقوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقول إبراهيم لأبي السلام عليك. قالوا هذا دليل جواز إلقاء السلام على الكافر. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الكافر لا يبدأ بالسلام، لأن الحديث صريح في هذا، وأما هذه الأدلة فهي ليست صريحة، ولهذا أجاب العلماء عنها وقالوا أن قول الله عز وجل فصح عنهم وقل سلام إنما هو على سبيل يعني عدم الإيذاء لهم، ولم يأتي على في بيان حكم إلقاء السلام عليهم. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام بأن القصد المتاركة والمبادة وليس القصد التحية، كما يقول الرجل للرجل إذا أراد مهاجرته: سلام عليك، يعني هذا آخر العهد أو هو آخر اللقاء بك. ولهذا الذي قرره محققون من أهل العلم كما نقله الإمام بن قدامة والإمام النووي في أن أكثر أهل العلم على ترك السلام, ترك إلقاء السلام وبداءة الكفار بالسلام أنه لا يشرع ولا يجوز. وأما إذا ردوا ألقوا السلام فإنه يرد عليهم بقول من ألقي عليه السلام وعليكم, كما دلت على ذلك السنة. إذن هذا في حكم المبتدع الكافر أنه لا يلقى عليه السلام, وإذا ألقى السلام فإنه يجاب بقول القائل وعليكم. نعم. وأما المبتدع الذي لم يبلغ ببدعته حد الكفر بل محكوم له بالإسلام فالسلام عليه جائز, لأن السلام من جملة حقوق المسلم على أخيه كما تقدم في الحديث حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. وفي الرواية الأخرى: حق المسلم على المسلم ست, قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. فيجوز السلام على المبتدئ ابتداء وردا, وكونه مبتدعا لا يسقط حقه في السلام ما دام أنه موجب استحقاقه لذلك الحق الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم به, وهو وصف الإسلام متوفر فيه ومحكوم له به. وإنما يشرع ترك السلام عليه لمصلحة راجحة على ذلك الحق, وهي الزجر والعقوبة له عن بدعته, كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المحدثين والمخالفين من المسلمين, وكما ترك سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم السلام على بعض أهل البدع الذين لم يحكموا بكفرهم, على ما تقدم نقل النصوص في ذلك لتلك المصلحة, لا لأن السلام على أهل البدع والعصاة من المسلمين لا يجوز, فإن هذا لم يقل به أحد من السلف ولا من بعدهم من أهل العلم. ولهذا ثبت عن بعض أئمة السلف كالإمام أحمد, وهو الذي اشتهر عنه القول بترك السلام على أهل البدع وإن كانوا من المسلمين, وترك بنفسه السلام على بعضهم كما تقدم النقل عنه في ذلك, ثبت إفتاؤه بجواز السلام على بعض أهل البدع على ما روى عنه أبو داود رحمه الله تعالى, فقال: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء, فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال: سبحان الله, لما لا تقرئهم؟ كما قد صرح بأن ترك السلام على أهل البدع من المسلمين من باب الزجر والعقوبة بعض العلماء المحققين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في قول مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء, قال: وذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وقد تقدم كلام ابن القيم قوله في معرض ذكره لفوائد غزوة تبوك, ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. ويقول الشاطبي ضمن ذكره لأحكام أهل البدع: الثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعته. وذكر ابن عثيمين أن ترك السلام من جملة وسائل هجران أهل البدع. يقول: المراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم. فظهر بهذا أن ترك السلام على أهل البدع المحكوم بإسلامهم إنما هو من باب الزجر والعقوبة لهم, لا أن السلام عليهم لا يجوز كما هو الحال في حكم السلام على المبتدع الكافر. حسبك. نعم, هذا هو بيان حكم إلقاء السلام ورد السلام على المبتدع الذي لم يكفر ببدعته. وتقدم أن المبتدع المسلم الذي لم يقطع بكفره بل يقطع بإسلامه، إما لكون البدعة غير مكفرة أصلا أو المخالفة غير مكفرة، فإن هذا له حكم الإسلام في عامة مسائل الدين، في المواردة وفي بقية الحقوق من الصلاة عليه ومن شهود جنائزهم، وكذلك الاعتداد بالصلاة خلفك كما تقرر في الأدلة، والنصوص منضبطة على هذا الأصل الشرعي في أن هذا مسلم. ويلاحظ أن النصوص التي جاءت في ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام أو عدم إلقاء السلام هي في حق العصاة، وإنما احتج العلماء بها على ترك السلام على أهل البدع من هذا الباب. ومعلوم أن عامة المسلمين يعلمون أن المعصية غير موجبة لترك السلام إلا إذا كان المقام مقام تأديب وزجر، وتبقى بعد ذلك النصوص حق المسلم على المسلم 5 أو 6 على أصلها ما دام أن هذا المخالف لم يخرج بمخالفته من دائرة الإسلام، وهذا نص صريح. ثم لا بد من التنبيه على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أولئك أن هذا كان من باب الزجر، ولهذا لما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم الهجر وألقى السلام ورده عليهم كما كان يفعل قبل ذلك، وكما كان يعامل أصحابه في عند لقائهم، فدل على أن المقصود بترك السلام على هؤلاء المخالفين هو الزجر والتأديب لهم عن هذه المخالفة حتى يقلعوا عنها، وكذلك المبتدع. أما الآثار التي جاءت عن السلف فيلاحظ أنها ليست على درجة واحدة، منها ما يكون من قبيل ترك إلقاء السلام على المبتدع الكافر كالقدرية وغيرهم والجهمية، فهؤلاء ممن يكفرون ببدعهم، فترك السلف وتحذير السلف من إلقاء السلام عليهم هذا يرجع إلى الأصل الأول وهو ترك السلام على المبتدع الكافر. وأما ما ثبت عنهم في حق بعض من ثبت إسلامه فهذا محمول على ما دلت عليه السنة من أن هذا من باب الزجر لهم. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وهو من أشهر الأئمة في ترك السلام على أهل البدع، وفي ما نقل عنه يعني في هذا الباب الكثير من الآثار في تحذيره من إلقاء السلام عليهم وتركه أيضا السلام عليهم، يعني أفتى بجواز إلقاء السلام على بعض المخالفين كما ثبت في رواية أبي داود عنه أنه قال: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، والإرجاء بدعة من كبار البدع التي أحدثت، قال: فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام؟ قال: سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ لاحظوا قول الإمام أحمد سبحان الله، يعني أن هؤلاء مسلمون يلقى إليهم السلام، وإقراءهم السلام وهم في مكان بعيد هذا يدل على العناية بهم، فكيف لو ألقوا السلام يعني من قريب. ثم إن الأئمة صرحوا، الأئمة المحققون، بأن ترك السلام على المخالفين هو من باب الزجر لهم كما قال الإمام ابن دقيق العيد، وهو إمام محقق وإن كان رحمه الله يعني يعرض له ما يعرض لبعض العلماء في باب الصفات والتأويل لأنه من العلماء الكبار المحققين. قال في قول مالك: لا يسلم على أهل الأهواء، وذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وكذلك قول الإمام ابن القيم في معرض ذكر لفوائد غزوة تبوك، ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا لهم وزجرا لغيرهم، يعني ليس من باب يعني ترك السلام لأن السلام عليهم لا يجوز. كذلك ذكر الإمام الشاطبي أن الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجران لمن تلبس ببدعة، أن هذا من باب الهجر، كذلك ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذا يدل على أن العلماء يفهمون من هذه النصوص أن ترك السلام على المسلمين المخالفين أو ترك الرد هو من باب الزجر والعقوبة، ومعلوم أن الزجر والعقوبة ترجع إلى المصلحة، فمتى ما كانت المصلحة مقتضية للهجر والعقوبة نعم، ومتى ما اقتضت المصلحة التألف وعدم العقوبة فإنه لا بأس أن يلقى السلام على هؤلاء تألفا لقلوبهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. ولهذا كان بعض من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديهم مخالفات وكانوا يلقون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم، كما سيأتي في بعض الأدلة في فصول هذا الكتاب. نعم. ومن خلال هذا التحقيق المستند إلى النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم في حكم السلام على المبتدع الكافر ببدعته وحكم السلام على المبتدع المسلم، تظهر لنا بعض الفوارق بين ترك السلام على المبتدع المسلم وترك السلام على المبتدع الكافر، وأنا أنبه عليها لتتم مراعاتها عند التطبيق حتى يكون هذا العمل موافقا للشرع وعلى وفق منهج السلف الصالح. وهذه الفوارق يمكن إبرازها في الوجهين التاليين. نعم، هذه قبل ذكر هذه الوجوه، نحن نلاحظ أن النصوص والآثار عن السلف وكلام العلماء المحققين يعني دلت على مشروعية ترك السلام على المبتدع وكذلك العصاة، ولكن هذا الترك ليس على درجة واحدة، فمن هؤلاء من يترك السلام عليه لعدم جواز السلام عليه وأنه غير مشروع، بحيث لو ألقي السلام عليه يقال أن هذه مخالفة الشرعية. والقسم الثاني من يترك إلقاء السلام عليه من باب الزجر والعقوبة له، بحيث لو لم تشرع عقوبته وهجره فإنه يلقى عليه السلام، فلا بد من مراعاة هذين النوعين والمفارقة بين هذين النوعين. فالترك متنوع في قصده وليس على درجة واحدة كما سيظهر من خلال هذين الوجهين. نعم. الوجه الأول الافتراق بينهما في أصل النية الباعثة على ترك السلام على كل منهما، فيترك السلام على المبتدع المسلم بقصد هجره وتأديبه لا اعتقاد حرمة السلام عليه، فإن اعتقاد ذلك مخالف للحكمة من ترك السلام عليه ومقصود السلف من ذلك. أما المبتدع الكافر فيترك السلام عليه لمقصدين، أحدهما الهجر والتأديب كالحكمة من ترك السلام على المبتدع المسلم، والثاني لحرمة ابتداء بالسلام في الشرع. نعم، هذا هو الوجه الأول، وهو الافتراق بين النوعين من جهة القصد. فالمبتدع المسلم والعاصي يترك السلام عليه من باب الزجر والعقوبة له، لا أن يعتقد من ترك السلام عليه أن السلام عليه لا يجوز، كما يفعل بعض الشباب الآن الذين أصل لهم ترك السلام لمجرد المخالفة، ولو كان أحد إخوانه ممن ينتسب للسنة إذا خالفه أو غضب عليه ترك إلقاء السلام عليه. ولو فتشت على المقاصد والنيات لربما صرح ببعضهم بأن هذا لا يجوز أن يسلم عليه، هذا جهل. فالعقوبة ترك السلام على المخالف من باب العقوبة غير ترك السلام عليه من باب أن إلقاء السلام عليه ممنوع. ومن هنا يفرق بين ترك السلام على المبتدع المسلم من باب الزجر والعقوبة وترك السلام على الكافر، فترك السلام على المسلم لمقصد الزجر والعقوبة وترك السلام على الكافر لمقصد الزجر والعقوبة كما ثبت في حق المسلم، والأمر الثاني لحرمة ابتداء الكافر بالسلام، فإنه لا يجوز إلا في حال الإكراه أو في حال الفتن قد يتأول الإنسان، وأما في حال السعة لا يجوز لمسلم أن يلقي السلام على كافر وأن يحييه بتحية الإسلام. نعم. الوجه الثاني الافتراق بينهما في العمل، وذلك من ناحيتين، من ناحية التزام ترك السلام من عدمه، ومن ناحية صيغة رد السلام على كل منهما. أما من ناحية التزام ترك السلام من عدمه، فإنه لا يلتزم في حق المبتدع المسلم ترك السلام عليه دائما، بل إنما يشرع ترك السلام عليه عند مشروعية هجره، والهجر لا يكون مشروعا ودائما في حق أهل البدع وغيرهم من العصاة كما تقدم تقرير ذلك، بل يراعى الطريق الأجدى والأنفع في الرجوع بالمبتدع إلى جادة السنة من أسلوبي الهجر والتأليف. أما المبتدع الكافر فإنه يلتزم ترك ابتدائه بالسلام دائما وإن لم يكن هجره مشروعا لتحريم بداءته بالسلام، ويرد عليه السلام إن لم يشرع هجره، فإن كان هجره مشروعا فلا يسلم عليه ابتداء ولا ردا. نعم، هذا هو الوجه الثاني، وهو الافتراق بين نوعي الترك، يعني ترك السلام على المبتدع المسلم، ترك السلام على المبتدع الكافر. الأول ذكرنا أنه من جهة النية والقصد، والثاني من جهة العمل، وهذا باعتبارين أو من جهتين، من ناحية التزام ترك السلام من عدمه، ومن ناحية صيغة رد السلام على كل منهما. من ناحية التزام ترك السلام من عدمه، فالمبتدع الكافر يلتزم ترك إلقاء السلام عليه، والرد عليه يكون بعليكم، فيلتزم ترك إلقاء السلام عليه دائما ما دام أنه على الكفر. أما المبتدع والعاصي، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فإنه لا يلتزم ترك ابتداء السلام عليه. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إلقاء السلام على بعض هؤلاء المخالفين ثم عاد لإلقاء السلام عليهم، ولو كان هذا دائما لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاملتهم بذلك، وعاملهم بترك إلقاء السلام وبترك الرد عليهم. فدل هذا على أن هذا من باب الزجر، وأنه لا يلتزم. فمتى ما حقق الزجر والعقوبة حقق مقصده الشرعي، فإنه يرفع الهجر كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. أما من ناحية صيغة الرد عند مشروعية الرد على كل من المبتدع المسلم أو الكافر، فإنه يرد على المبتدع المسلم بما يرد به على المسلمين، فيقال وعليكم السلام على الأقل، أو يزاد ورحمة الله وبركاته على الأكمل. أما المبتدع الكافر فالمشروع في الرد عليه أن يقال وعليكم، هكذا كالرد على الكافر. وقد صرح بذلك في حق أهل البدع المحكوم بكفرهم خاصة بعض السلف، فعن أبي سهل قال: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. هذا بالإضافة إلى ما دلت الأدلة العامة من استعمال هذه الصيغة في الرد على الكفار ممن يدخل في جملتهم الكفار من أهل البدع، والله تعالى أعلم. نعم، هنا يلاحظ الصيغة في الرد على المبتدع الكافر أنه يرد عليه وعليكم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا شرع الرد على المسلم، المبتدع المسلم أو العاصي، فلا يرد عليه بعليكم، يقال وعليكم، لأن هذا رد المسلم على الكافر. ولو فعل هذا بعض المسلمين هذا يستلزم تكفيره لمن أجابه بهذا، فلا ينبغي أن يقال نحن لا نسلم على هؤلاء، ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم نقول وعليكم، هذا في حق الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع العصاة، فهو إما أن يترك السلام عليهم من باب الزجر لهم أو يسلم عليهم. أما أنه ثبت أنه قال وعليكم في حق المسلمين هذا لم يثبت، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. مما يشهد لهذا ما ثبت عن بعض السلف كما جاء عن أبي سهل قال: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. هذا دليل على أن ما نقل عن السلف في بعض ترك السلام على أهل البدع لكفرهم، لأن القدرية الذين اشتهر عنهم إنكار العلم مما اتفق السلف على تكفيرهم كما قال الشافعي وغيره: خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والسلف مجمعون على تكفير من أنكر علم الله السابق بالقدر أو أنكر صفة من صفات الله عز وجل. فهذا دليل على أن هذا في حق المبتدع الكافر كما تقدم تقريره. أما في حق المبتدع المسلم فإما أن يسلم عليه في غير موطن الهجر، إما أن يرد عليه، وإما أن يترك الرد عليه في موطن الهجر. أما أن يرد عليه وعليكم هذا لا يكون إلا في حق الكافر. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تحقق بفضل الله وتوفيقه المقصود من عقده، وهو بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع بناء على مدلولات النصوص الشرعية وأقوال السلف وأهل العلم من بعدهم في هذه المسألة، لأنتقل بعد ذلك إلى تحقيق موقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع في الفصل التالي لهذا الفصل إن شاء الله تعالى، وذلك ضمن تحرير مواقف أهل السنة من أحكام أهل البدع المتعلقة بملاقاتهم ومخالطاتهم التي هي إحدى مطالب هذا الباب. فمن الله أستمد العون وأستلهمه التوفيق. نعم، هذه هي خاتمة هذا الفصل بعد بحث هذه المسألة على ضوء النصوص والأدلة وعلى ضوء كلام أهل العلم. ويلاحظ في هذا المبحث وفي غيره أن الذي سيأخذ بعض أطراف النصوص ويعممها قد يظن أنه وجد متمسكا لقوله، لكن متى ما جمعت النصوص وجمع كلام أهل العلم في الباب الواحد اتضحت المسألة بصورها، واتضحت الأقسام التي تندرج تحت هذه المسألة. وهذا الذي كان عليه أهل العلم في أن من أراد أن يحقق بابا من أبواب العلم فليجمع ما جاء فيه، لا يأخذ طرفا من النصوص ويغفل طرفا آخر. فمن أراد أن يبحث هذه المسألة فليجمع الأدلة فيها، وليجمع كلام أهل العلم كلام المحققين ليصل إلى حكم هذه المسألة وإلى أنواع التقسيمات المتعلقة بها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء. وفيما يلي بعض الأسئلة التي وردت إلى فضيلتكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز النقل والاستفادة ممن اشتهر أنه صاحب انحراف أو بدعة في أقواله الموافقة للكتاب والسنة؟ وما موقفكم من الغزالي الذي نقلتم كلامه في كتابكم المبارك هذا؟ شكرا وجزاكم الله خيرا. أما النقل عن المخالفين فسيأتي في فصل تلقي العلم عن أهل البدع وحكم ذلك، فأؤجل الإجابة عن هذا السؤال لذلك الموطن عندما نعرض النصوص وكلام أهل العلم. وأما سؤال السائل عن موقفي من الغزالي، الغزالي معروف، أبو حامد الغزالي معروف بأنه سلك مسالك شتى من مسلك أهل الكلام والتصوف والمسلك الباطنية، وتدرج في هذه المسالك، ويقال أنه تاب في آخر حياته ومات صحيح الإمام البخاري على صدره. ولكن كتبه مليئة ببعض البدع والمحدثات كإحياء علوم الدين الذي شدد بعض العلماء في ذمه حتى قال بعضهم هو إماتة علوم الدين. ومن الناس من يغلو في هذا الكتاب ويقول هذا هو إحياء علوم الدين، والله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل. هذا الكتاب فيه فوائد وفيه مخالفات كثيرة، وكان رحمه الله لا يعنى بجانب الأحاديث الصحيحة، وملأ كتابه بالموضوعات التي يبني عليها الأحكام مما هو معروف من كتابه. كالغزالي معدود من أهل البدع، وأما خاتمته فالله أعلم بذلك. وأما النقل عنه فلا بأس من النقل عن الغزالي وغيره فيما وافق الحق فيه. وقد نقل عن الغزالي من هو أكبر مني ولا أقارن به، شيخ الإسلام بن تيمية نقل كثيرا عن الغزالي، وقال في كلامه عن الباطنية قال: وقال بعض العارفين بهم أن مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. وهذه عبارة الغزالي في كتاب فضائح الباطنية. وأنا الذي نقلته أتذكر في هذا الكتاب عن الغزالي مسألة عزيزة لم أجد من قررها غير الغزالي، عندما ذكر أن التكفير المطلق على مرتبتين: مرتبة بالوصف العام كأن يقال من قال كذا فقد كفر، ومرتبة بالوصف الأخص وهو أن ينزل الحكم على طائفة اشتهرت بهذه المقالة. فلما وجدت هذه الفائدة عنده ولها شواهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقلت هذه الفائدة من الغزالي لأنها مفيدة ولدلالة النصوص عليها ولما قرره شيخ الإسلام من أن تكفير الجهمية لا يلزم تكفير كل جهمي، ففي ذلك إشارات لبعض كلام أهل العلم. ثم أن أحد الباحثين بحث هذه المسألة فوجد شواهد لمن ذكر هذه غير الغزالي من العلماء، وهذا الدليل أن هذه المسألة الصحيحة. فلا بأس يعني أن ينقل عن بعض المخالفين ما وافقوا الحق فيه، وقد نقل الشيخ الإسلام بن تيمية الكثير في كتبه عن بعض المخالفين. وأنا أنبه طلاب العلم على يعني مسألة يعني شاعت بينهم أن من نقل عنه في الكتاب يلزم أن الإنسان يرتضي طريقته، هذا غير صحيح. يعني هل كل من ننقل عنه في الكتب يعني نرتضي طريقته؟ أنا أنقل عن ابن دقيق الحيد ولا أرتضي طريقته في الصفات، وأنقل عن كثير من العلماء، ننقل عن القرطبي وعنده تأويل، ننقل عن ابن الجوزي وعنده تأويل، لكن كثير من الشباب لا يعرف هذا ويظنون أن الكثير من هذه الأسماء ليست لديها مخالفات. ومن عرف العلم عرف أن الكثير من المفسرين ومن شراح الحديث ومن المحدثين وجدت عندهم مخالفات، ومع هذا لم يمتنع العلماء من النقل عنهم، هذا النووي، هذا ابن حجر، هذا ابن الجوزي، هذا القاضي أبو يعلى، كثير من هؤلاء العلماء لهم مخالفات ونقل عنهم العلماء ما وافقوا الحق فيه. يقول السائل: ما هو موقفنا من أهل السنة المستعجلين في الحكم على الناس كما وقع الآن ويبدع بعضهم بعضا؟ موقفنا أولا أن ندعو الله عز وجل لهم بالهداية بصدق وإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم، فإن هدايتهم نصرة للسنة وقوة للسنة، وتفرقهم وتبديعهم لإخوانهم والآن بدأ يبدع بعضهم بعضا هذا فيه تقويض لجهود أهل السنة، فنسأل الله أن يهديهم وأن يرشدهم وأن يعينهم على أنفسهم وأن يفقههم بدينهم، هذا واجبهم علينا وعلى المسلمين فيما بينهم أن ينصح بعضهم بعضا وأن يدعو بعضهم لبعض. والجانب الآخر أن نلزم السنة، وإذا ما سئلنا عن هذه الأخطاء نبين أن هذه أخطاء وإن قال بها بعض المنتسبين للسنة، فلا نسكت عن بيان الحق بدعوى أن الذي تكلم به بعض أهل السنة وأن بيان هذه المسائل فيه تفرقة للسنة، لا، تفرقة عندما نتخلى عن الحق. فقلوب أهل السنة ما اجتمعت إلا على الحق، فإذا داهن بعضنا بعضا وسكت بعضنا عن أخطاء بعض جعل الله بيننا العداوة والبغضاء، وإذا ما نصح بعضنا لبعض ونبهنا على الأخطاء مع لزوم منهج الاعتدال والعلم والإنصاف فإن هذا مما يجمع القلوب لا يفرقها. فالواجب علينا أن نبين هذا الخطأ، وهذا واجب أهل العلم، وأنا أنصح طلاب العلم الذين هداهم الله وعصمهم من هذه الفتنة أن يبينوا هذه المخالفة ويقرروها بالعلم لا بالسب والشتم، كما يفعل أولئك، إن بدعونا لا نبدعهم ولكن نعدل فيهم، وإن عصوا الله فينا لا نعصي الله فيهم، وإنما نعدل في أحكامنا ابتغاء ما عند الله، ولا أيضا نجاري هؤلاء في كل قول وفي كل كلمة، ولكن إذا نسبوا إلينا الباطن الذي قد يشتبه على الناس ينبغي أن تحرر المسائل وأن تبين حتى لا يلتبس الحق على بعض الناس ويسيء بعض الناس الظن في بعض الدعاة للسنة. يقول: قرأت في أحد الكتب بأن الهجر لا يجوز تطبيقه في هذا الزمان، ويقول البعض أن هذا الزمان هو زمان التأليف، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح على إطلاقه، فنحن كما أن نرد على المشددين في الهجر أيضا لنا موقف في بعض من يقول أن هذا العصر ليس هو عصر هجر. الهجر حكم شرعي وعلاج شرعي، متى ما حقق مقاصده شرع في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، فلا يجوز أن نلغي الأحكام الشرعية وأن نلغي ما دلت عليه النصوص الشرعية وأن نعمم الأحكام. الناس يتفاوتون، صحيح لهذا الزمن يعني لربما يغلب جانب التأليف على جانب الهجر في كثير من الأحوال، لكن لا يعني أن ننكر الأصل. فالآن الرجل في بيته لو هجر ابنه وذلك للتأديب، ورجع الابن ورجع إلى أبيه وقبل رأسه وقال أنا أخطأت وأعتذر، فهذا الهجر أدى ثماره. كذلك هجر الزوجة قد يجدي، لأن الزوج له مكانة عند زوجته، بل حتى الزوجة لو أظهرت لزوجها يعني شيء من يعني الإعراض في مقام الإنكار الشرعي، ليس في مقام المعاندة وتسلط النساء على الرجال، لكن في مقام رجل فاسق يعني يقترف الكبائر والمعاصي، فهجرته الهجر الشرعي وعارضت عنه قالت حتى تعود، وأثر هذا في نفسه ورجع، فهذا مما تثاب عليه. فالهجر حكم باقي، دائما المسائل يعني تضبط بضوابطها الشرعية لا بأن ننزل أحكام على العصر. هذا العصر عصر هجر، هذا العصر هجر عقوبة، هذه ضوابط شرعية لا بد أن تبين للناس وفق الضوابط، ثم بعد ذلك الناس يعرفون متى يجدي الهجر ومتى يعني يكون هذا الهجر غير مجدي. نعم. يقول: ما موقفنا من تبني بعض العلماء لبعض البدع كالمولد، وهل تبني هؤلاء العلماء لتلك البدع يجعل المسألة اختلافية اجتهادية؟ العلماء الذين عرفوا السنة لا يتبنون المولد ولا يقررونه، ولكن قد يشتبه على بعض من ينتسب للعلم هذا الأمر، فإذا قرره من قرره ممن ينتسب للعلم فهذا لا يؤثر في الحق، وهذا لا يجعل المسألة خلافية. هذه ليست مسألة خلافية، وإنما مسألة ظاهرة بينة ولكنها قد تخفى على بعض الناس. أما المسائل الاجتهادية هي المسائل التي يرجع العلماء فيها إلى النصوص ويوجد بينهم الاختلاف على ضوء فهمهم للأدلة، في مسائل يقال اجتهادية مرجعها إلى الاجتهاد، لأن العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص. فمسألة المولد منصوص عليها معروفة، ما هناك مجال للاجتهاد أن نقول المولد بدعة المولد سنة، بل دلت الأدلة على أن المولد بدعة، لكن من خفيت عليه هذه المسألة يقال هذا مخطئ، وإن كان من أهل العلم من أهل السنة يعرف له مقامه وينبه على خطئه، ولو كان هذا الخطأ يعني يندر بل يكون في حكم النادر يعني على وجه يعني الندرة يعني أن يقول بهذا من ينتسب للسنة. وأما إن كان رجل ينتسب للعلم لكن ليس له معرفة بالسنة فقد يقول بهذا، ولكن هذا خطأ قال به من قال، ولا تكون هذه المسألة بخلاف من خالف مسألة اجتهادية، لأن هذه المسألة الأدلة ظاهرة في بطلان هذه البدعة وأنها من البدع ليست من السنة في شيء. يقول النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي أن يسلم فلا ينبغي أن يسلم عليهم. يفهم من كلامه رحمه الله أن هناك فرقا بين الذنب العظيم والذنب الصغير في الهجر. فضيلة شيخنا أحسن الله إليكم، هل هذا الكلام صحيح؟ فلماذا لا تعلق شيئا على هذا النقل في كتابكم المبارك؟ نعم، أنا ذكرت الأصول ولم أتتبع الأقوال لأنكم تعلمون أن الوقت يضيق. فهذا النقل عن الإمام النووي يعني مفهومه أن البدعة أو المخالفة إذا كانت يعني عظيمة أنه يهجر صاحبه، وهذا يعني محمول على التأديب والزجر لأصحاب المخالفات العظيمة، لأن معلوم لدى عامة المسلمين وخاصتهم أن عظم المعصية لا تغير الحكم المتعلق بالإسلام، يعني مثل الموارثة، مثل الصلاة خلف المسلم، مثل الذبائح. لا يقال مثلا المسلم ذبيحته صحيحة إلى أن يبلغ حد الفسق وارتكب الكبائر العظيمة، عند ذلك يقول ذبيحته محرمة، أو أن نصلي خلفه ما دام أنه يعني لديه الصغائر، لكن إذا ارتكب الكبائر لا تصح الصلاة خلفه، أو أن نسلم عليه إلى أن يبلغ مبلغا عظيما في الفسق لا نسلم عليه بدعوى أن هذا لا يجوز. هذا ما قال به أحد من العلماء، ولهذا فإن كلام العلماء الذي قد يظهر منه أنه مخالف لهذه الأصول ينبغي أن يحمل على الأصول الشرعية، والظن بالإمام النووي أنه لا يمكن أن يخالف هذه الأصول، وهذا الذي قرره العلماء، فإن هناك أصول منضبطة عند أهل السنة، فرق بين حكم المسلم وحكم الكافر، فلا يتغير الحكم. نعم، قد يشرع أو تشرع عقوبة بعض المجاهرين بالمعاصي والذين عظمت ذنوبهم، لكن عظم الذنب لا يغير الحكم في الموارثة والذبائح وسائر الأحكام الشرعية كما هو مقرر. وهذا تتبع الكتاب كله فيما جاء في هذه المسائل والنقول عن أهل العلم والأدلة ستجد أنها متفقة على هذا الأصل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم قول القائل أمام مجموعة من الناس منهم مسلم ومنهم كافر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يردفه بقول السلام والرفاهية علينا جميعا، سلام سجهترا buat kita semua، علما بأن أصل هذه التحية من النصارى؟ أما إلقاء السلام على مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين فيشرع هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أهل المدينة في مجالسهم، وفيهم الصحابة وفيهم المنافقون وفيهم اليهود، ويسلم على المسلمين. وأما هؤلاء غير المسلمين فلا يقصد إلقاء السلام، يقصد بإلقاء السلام أن يقصد به هؤلاء، وأما أن يقال جميعا فهذا لا يجوز، والأصل في السلام أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى المسلمين لا يقال السلام علينا جميعا، فهذه ألفاظ محدثة، وإذا قيلت في مجلس فيه كفار وقيل جميعا هذه مخالفة، فإنما يقال السلام عليكم ويقصد بذلك السلام على المسلمين. كذلك ذكر شيخ الإسلام أن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملونهم معاملة المسلمين في إلقاء السلام، وكذلك في الموارثة، وكذلك في شهود الصلوات ومجالسة المسلمين، إلى أن نزل الوحي بأسمائهم، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم يعني حذيفة رضي الله عنه وعرفهم، فكان لا يصلي على من عرف منهم، وبقية الصحابة كانوا يصلون عليهم، فمن كان مظهرا للإسلام يلقى عليه السلام كما يلقى على عامة المسلمين، وأمرهم هؤلاء المنافقون يوم القيامة إلى الله عز وجل، وقد أخبر الله عز وجل أنهم في الدركات السفلى من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول السائل: هل ترك السلام على المبتدع يشمل أيضا العامي المنتسب إلى فرقة من فرق أهل البدع؟ سبقت الإجابة على أن العامي لا ينبغي أن يظن أن العامي مبتدع، فالعامي هو تبع لعلمائه، فعوام كل طائفة منهم، فإذا كانوا هؤلاء العوام هم من عوام أهل البدع فهم تبع لعلمائهم، لكن يفرق في بعض المقامات بين العالمين بالسنة والدعاء للبدع مع علمهم بالسنة وعلمهم بالبدع، وبين العوام الذين يذكر شيخ الإسلام كثيرا الفرق بين الدعاء، بين أهل البدع الدعاء وبين غير الدعاء، فغير الداعية ذكر شيخ الإسلام أنه لا يشرع هجره لأنه لا يدعو لبدعة، ولربما كانت هذه البدعة التي يقترفها ملبسا عليه فيها، فكونه يتألف بإلقاء السلام عليه وبتعليمه هذا أجدى من هجره، لأنه لا يدري على ما هجر ولما هجر. نعم. بارك الله فيكم وفي علومكم، ما حكم إلقاء السلام على الزوجة إذا كانت كتابية؟ الزوجة إذا كانت كتابية يسلم عليها بما يسلم على أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، وإذا سلموا يرد عليهم بقوله وعليكم، ولكن من باب حسن العشرة بين الزوجين لا بأس أن يسأل عن حالها وأن يحييها بالتحية التي يكون فيها استبقاء للعشرة الزوجية، فيقال: كيف أنتم، كيف أصبحتم، لعلكم بخير، من هذه الكلمات التي تقال للمسلم ولغيره. شيخنا أحسن الله إليكم، قد قال بمشروعية حفلة المولد الحافظ السيوطي الشافعي والحافظ ابن حجر الشافعي وأبو شامة الشافعي، ونحن نعيش في المجتمع الشافعي وهم يعتمدون مقالة هؤلاء الأفاضل في مسألة المولد، فهل يجوز من باب التأليف أن نقول للمجتمع أن مسألة المولد مسألة خلافية اجتهادية بين العلماء أثابكم الله؟ لا يقال أنها مسألة اجتهادية ولو خالف فيها هؤلاء العلماء، لأن كما ذكرت هناك علماء ينتسبون للعلم ولكن لديهم قصور في فهم السنة، ومع أن السيوطي له كتب وله كتاب في التحذير من الابتداع، لكن قد يسري عليه في باب التفصيل من البدع ما يحذر منه من حيث الإجمال، فهذه ليست مسألة اجتهادية، ولكن يقال هؤلاء علماء ولهم مكانتهم، وأما قولهم في المولد فإنه مردود ومخالف للأدلة ومخالف لجماهير العلماء، ليست مسألة اجتهادية وإنما هي زلة عالم، العلماء هؤلاء زلت أقدامهم في هذه المسألة، فينبه الناس على هذا الخطأ مع احترام أهل العلم وتوقير العلماء، لأن هؤلاء خدموا السنة ولهم مصنفات نافعة، فكونهم قد أخطأوا فهذا الخطأ لا ينبغي أن ينسينا يعني مقامهم في العلم والفضل، فالله عز وجل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يجازي عليها إلا بمثلها، وهؤلاء يرجى لهم خير من الله بما قدموا من خدمة الدين وصنفوا مصنفات في خدمة السنة وأخطأوا، لهم أخطاء، فنسأل الله أن يغفر لهم وأن لا يؤاخذهم بذلك وأن يرفع هذه الأخطاء، ولا يغتر بها من لا يعرف السنة حتى لا يؤاخذ هؤلاء بها. نعم. ما هو الموقف الصحيح نحو إخواننا الذين إذا ألقينا عليهم السلام لم يردوا سلامنا، فهل نستمر في إلقاء السلام عليهم ولا نبالي هل ردوا أم لم يردوا؟ جزاكم الله خيرا. أما إلقاء السلام ألقي السلام، ردوا أم لم يردوا لك أجر السلام وعليهم إثم ترك رد. وأما التكلف في المصافحة وأن يتبعهم الرجل من أجل أن يصافحهم، ما يستطيع إنسان أن يملك الناس، فنحن لا نتكلف في يعني الاتصال بهؤلاء ومصافحتهم. أما إلقاء السلام يقوم على عمل اللسان، فألقي السلام، إن ردوا فلهم أجر الرد، وإن تركوا فهذا من باب والعياذ بالله الخذلان، أن يلقي المسلم السلام على أخيه فلا يرد المسلم. ولو سألت بعض هؤلاء عن حكم هذه المسألة وما هو دليله ومن هو سلفه من أهل العلم، ما وجدت إجابة عند هؤلاء، مجرد يعني تقليد لبعض من يعني اغتروا بقوله في هذا المقام. أحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. هذا الكلام أيها الشيخ يعتبر البعض أنه من الموازنة، فما هي الموازنة وما هو موقفنا من هذه الموازنة؟ إذن معناته شيخ الإسلام وقع في بدعة الموازنة عندما يقول بها. هذه مشكلة الآن عند من لا يفهم النصوص ويظن أن هذا التقرير الذي ذكره شيخ الإسلام يعني أنه مخالف لما دلت عليه الأدلة، وهذا كلام متيه محقق دلت عليه الأدلة. وحكمة الله في عباده أن الله عز وجل جعل الجنة درجات والنار دركات، والناس يوم القيامة منهم من يعذب من غير نعيم وهم الكفار والمشركون، ومنهم من ينعم من غير عذاب وهم المؤمنون الذين حققوا الإيمان الكامل أو غفر الله لهم، ومنهم من يجمع له بين النعيم والعذاب. هذا في حكم الله يوم القيامة. أما مسألة الموازنة هذه بدعة محدثة. من يقول إن الموازنة بين الحسنات والسيئات أنها تضيع للدين، هذه بدعة في ذاتها. الموازنة دلت عليها الأدلة، الله عز وجل يزن الناس ويزن الدواوين ويوزن العمل، والميزان هو من جملة معتقد أهل السنة في تفاصيل اليوم الآخر، أنهم يؤمنون بالميزان وأنه حق وأن له لسان وكفتان كما قرره العلماء. وكذلك يعني العلماء ما زالوا يقررون أن الرجل إذا غلبت حسناته على سيئاته له حكم، وإذا غلبت سيئاته على حسناته له حكم، وإذا كان يعني بين ذلك له حكم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فليس هناك شيء يعني مخالف يسمى موازنة، وإنما هؤلاء أحدثوا هذا المصطلح، وأصبحوا كل الآن من يدعو للإنصاف يقول هذا موازنة. الآن عندما نقول السيوطي إمام في السنة له جهود وأخطأ، فيعرف قدره ويحذر من مخالفته، يقول هذه موازنة. لماذا نثني على السيوطي؟ ينبغي أن نشدد عليه، هؤلاء أهل البدع، هؤلاء أهل الضلال. فالناس عندهم عند هؤلاء الذين يقولون بالتبديع بالموازنة إما محسن لا سيئة له، وإما مسيء لا حسنة له، وهذه حقيقة بدعة الوعيدية والمرجئة كما قررها شيخ الإسلام. يقول هؤلاء يظنون أن الإيمان لا يتجزأ، فإما مؤمن وإما كافر. وذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء اتفقوا على أصل، فقالوا إن الرجل لا يجتمع فيه إيمان وكفر، فقالوا إذا غلبت حسناته على سيئاته يكون له حكم الكفر كما يقول الوعيدية، وقالوا إذا اجتمع فيه إيمان وكفر، فإنه يغلب جانب الإيمان ولا ينقص إيمانه ولا تنقص معاصيه من إيمانه كما يقول المرجئة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام عن هؤلاء أنه لا يجتمع إيمان ومعصية. فثم بعد ذلك قال الوعيدية بتغليب المعاصي وبتكفير أهلها، وأنه لا يتصور إيمان مع وجود المعاصي. والمرجئة قالوا لا يتصور يعني فسق ومعصية مع الإيمان، فمن ثبت إيمانه فإنه يغلب له حكم الإيمان فيكون مؤمن كامل الإيمان. إذن هذه هي شبهة هؤلاء. أما أهل السنة يقول شيخ الإسلام فهم يعتقدون ما دل عليه الحديث، الإيمان 74 شعبة، وما دلت عليه الأدلة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا الأمر لا بد من العدل بين الناس، لا يمكن الآن عالم من العلماء يعني له جهود وأخطأ أن نقول لا هذا الخطأ يغلب ولا ينظر إلى جهوده، أو إذا كانت له جهود حسنة يقال لا ينظر إلى خطأه ولا ينبغي أن ننبه على خطأه، هذا غير صحيح. أما في مقام التحذير، ولعل هذا هو سبب المشكلة، في مقام التحذير ليس من المصلحة الشرعية ولا من مما دلت عليه الأصول أن إذا حذرنا من مبتدع أو من مخالف نقول ما يقول بعض المخالفين أيضا أنه لا نذكر ما عليه من المخالفات حتى نذكر ما له، هذا غير صحيح. مقام التحذير أن تحذر من المخالف، وقد يقتضي المقام أن لا تذكر ما له من الخير، كما النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من رجلين من أصحابه ولم يذكر ما فيهما من الخير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، لكنه نبهها على الخطأ الذي يعني تتجنبه في الزواج بأحد الرجلين. فكذلك إذا جاءنا الآن طالب يتردد على رجل لديه بدعة ونخشى عليه الضرر، نقول لديه مخالفة وتجنبه، ولديه بدعة ولديه انحراف، ولا يلزم أن نقول هو لديه كذا وكذا من الخير وفيه كذا وكذا، هذا لا يقال. لكن لا يجعل هذا أيضا ما يسميه هؤلاء منهج الموازنة، وأصبحوا الآن كل من تكلم بكلمة قالوا هذا صاحب موازنات، ثم يبدعون من يطلقون عليه أنه صاحب موازنات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل البدع يحدثون بدعا ويبدعون من خالفهم فيها، ونحن نخشى أن هؤلاء أصابتهم هذه الفتنة. لا يجوز لنا أن نبدع الناس على مصطلحات محدثة، منهج الموازنات، من الذي سبقكم لما يسمى بمنهج الموازنات وأنه منهج مبتدع؟ ولو قال قائل الموازنة يعني حكم الله في الوزن بين الحسنات والسيئات لربما كانت حجته أقوى من حجتكم. أما تلك المسألة الخاصة في أن بعض من يقول أن لا نحذر حتى نذكر الحسنات، هذا غير صحيح. لكن هذه المسألة نردها بعلم وعدل كما قلت، ولا نجعلها أصلا نقول منهج الموازنات ثم نرمي أهل السنة، كل من ذب عن أعراض أهل السنة قلنا هذا صاحب موازنات. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، من الذي يقوم بترك السلام على المبتدع المسلم؟ هل عامة المسلمين أو أئمتهم؟ ليس العبرة بالإمام أو بغيره، كل من كان تركه لإلقاء السلام على المبتدع في تركه زجر وتأديب يسلك هذا المسلك، لأن المقصود هو التأديب. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الهجر إذا كان لا يجدي ولا يؤثر فإنه لا ينبغي أن يفعل، لأن المقصود بالهجر هو العقوبة والزجر. فإذا كان هذا الهاجر ضعيفا كما وصفه الشيخ الإسلام وهجره لا يؤدي إلى المقصد الشرعي فليس له أن يهجر، مثل ما ذكرنا يعني شاب صغير الآن يهجرون حلق أهل العلم ويقول أنا هجرت فلان لقوله بقول أو مخالفة، وهذا الشيخ ما عرفه أصلا، ما يدري من فلان، ولو قابله في الطريق ما يعرفه، وهو يظن أنه قائم بواجب عظيم كما قام الإمام أحمد بهجر بعض المخالفين. أحمد بن حنبل له مكانة ومن هجره عرف الناس أنه هجره إمام. أما أنت يا مسكين عندما تترك الدروس، ولا أقول دروس أهل البدع وإنما دروس أهل السنة، بدعوى أن فلان خالف شيخي أو أن شيخي قال هجره، تهجره تخسر العلم وتبوء بالجهل، وهجرك هذا لن ينفر الناس من العالم. والله لو أن رجلا عنده علم وهو صادق في علمه مخلص لله فيه، لو كان على رأس جبل ليسر الله له من يأخذ عن هذا العلم، لأن هذا العلم ميراث الأنبياء، والله عز وجل جعل النصر لهذا الدين، فسيجعل النصر والتمكين لكل صاحب علم ولكل صاحب سنة، ولو أجلب هؤلاء بخيلهم ورجلهم وأظهروا في بعض الأوقات أن الغلب لهم، العاقبة للمتقين. فهذا المسكين لا نفع نفسه ولا غيره. وكذلك مثل ما قلنا يترك الصلاة على مسلم بدعوى هجر هذا حتى ينزجر، الناس ما عرفوك أنت، ربما لا يحسن الطهارة، فكيف الناس يقتدون به في هجر فلان وفلان؟ حدث صغير لربما أسيء الظن به في تركه الصلاة على المسلم، فضلا أن يقال أنه انزجر الناس وتركوا الصلاة على فلان لأن فلان الحدث صاحب سن يعني 15 سنة ترك الصلاة. هذا مسكين ما عرف، ما عرفه الناس ولا عرف الناس ما فعل. فهؤلاء الشباب وهؤلاء الأحداث هم عرضة لهذه الفتن، فتن التكفير وفتن التفسير وفتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الجرح والتعديل. لا أقول أنها فتنة بعمومها، ولكن بالغلو في الجرح والتعديل. وأما الجرح والتعديل فهو منهج شرعي وعليه أئمة وله كتبه، ولكن عندما يغلى في الأمر الشرعي تكون فتنة للناس. نعم. يقول السائل: من المراد بالكفار من أهل البدع؟ هل المراد المتلبسون بالبدع المكفرة وإن لم تقم عليهم الحجة، أم المتلبسون بالبدع المكفرة الذين قد أقيمت عليهم الحجة؟ الذي يظهر من هذه الأسئلة أن بعض من يلقيها لم يحضر الجلسات السابقة، هذا بيناه في المحاضرتين السابقتين، خاصة في المحاضرة الأولى، في أن التكفير يعني تكفير المعين لا يكون إلا بإقامة الحجة عليه وتكفيره. وأما الذي تلبس بالشرك والكفر ولم تقم عليها الحجة وليس لدينا من العلم بحاله ما نقطع بقيام الحجة عليه من عدمه، فنحن نتوقف في تكفيره. وأما مسألة الصلاة والمناكحة وبعض المسائل الأخرى فإنه يحتاط لأمر العبادة بأن لا تؤدى خلف هؤلاء ولا تؤكل ذبائحهم ولا يناكحون. يقول: أيهما أفضل للمشاركين في الدورة المسافرين، الترخص بجمع الصلوات أم إقامة كل صلاة في وقتها؟ أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن الجمع لا يكون إلا إذا جد السفر وكان المسافر في الطريق، أما إذا أقام في بلد وخاصة إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص لا بالقصر ولا بالجمع. وأما الرخصة في القصر فهي لمن كانت إقامته أقل من 4 أيام، هذا الذي أراه وهو أحوط فيما أرى، لأن هذا بالاتفاق أنه إن شاء الله ليس فيه نقص في الصلاة، إلا في قول شاذ أن القول أن صلاة المسافر كما ينقل عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لم تقصد بذلك أنه لا يجوز للمسافر أن لا يتم، ولكن فهم من هذا أنها أن المسافر ليس له أن يتم، ومن أتم فقد بطلت صلاة. هذا قول نادر وشاذ، والذي عليه أكثر المحققين أما أن من أتم أو قصر فصلاتهم صحيحة في السفر، لكن من يقول أن مدة السفر للمقيم أنه إذا قام 4 أيام يقول ليس له أن يقصر، ولو قصر فصلاته ناقصة، والاحتياط في هذا أن يتم. نعم. ها هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.